يتعلمون في كمان ذكر شيء ضمير يعود عليه ضميره ان لم يسبق له ذكر. انا عن نفسي الان ما اذكر الشاهد لكن هو في سوره الانبياء في اول السوره. نعم لا برضه نقول لا تصح. نعم صحيح. واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون. واسروا النجوى الذين ظلموا فاتى من هنا الواو عائدا على غير مذكور فيما مضى واضح. فمنه ايضا هنا قوله تعالى يتعاقبون فيكم وهي لغه اظن لغه تميم او غيرها من العرب يستشهدون لها دائما في عباره ايه؟ اكلوني البراغيث اكلوني البراغيث واضح. فقوله عليه الصلاه والسلام يتعاقبون فيكم يثبت معنى هذه الايه معنى المراد بالمعاقبات. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. واضح يعني هناك نوبة أو نوبة فيها للملائكة بالنهار وبالليل يتعاقبون هؤلاء يأتون هؤلاء يجتمعون. واضح. لكنهم يجتمعون معك في صلاة الصبح وصلاة العصر كما قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويستمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين ماتوا فيكم. الذين ماتوا فيكم بالليل يصعدون إلى الله تعالى بعد حضور صلاة الصبح فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه السلام ان معكم من لا يفارقكم الا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم واكرموهم. والحق هنا يقول لم اقف على هذا الحديث بعد البحث عنه. وقوله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات. المعقبات جمع معقبه من عقب وكلمه عقب مبالغه في عقبه فالتفعيل للمبالغه والزياده في التعقيب فهو تكثير للفعل او للفاعل لا للتعبير لان ثلاثيه متعدد بنفسه. واصل معنى العقب مؤخر الرجل. العقب هو مؤخر الرجل كما في الحديث ويل للاعقاب من النار. ثم تزوج به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلك يكون فعل وراء الفعل عقب الفعل بدون ان تكون بينهما فاصل او مهله يستعمل هذا التعبير كان احدهم يقع عقب الاخر ملجا لعقبه. يعني كان احدهم يقع عقب الاخر يعني انه لا مهله بينه ولا انتقال. قال الراغب عقبه الى ثلاث نحو سبر وخفاء. وقيل هم هو من اعتقر ادغمت الداء في القاف فصارت عقب. ورسوه بأن التاء لا تدغم في الصاد من كلمة أو كلمتين. وقد قال أهل التصريف إن القاف والكاف كل منهما يدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهما. هذا رد على من يقول إن التاء مدغمة في القاف. طيب له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات. قلنا إن هؤلاء المعقبات فلهم قول أكبر وتأتي أقوال أخرى إن شاء الله. لأن القول الأساس تفسير الآية تفسيرها للحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار له معقبات من بين يديه. إذا الكلام هنا عن الملائكة فكيف دخل التاء على كلمة معقبة؟ قلنا إن المعقبات جمع معقبة فهل التاء هنا تاء التأنيث؟ لا لا يمكن أن تكون التاء تاء التأنيث لأن الملائكة لا توصف بالتأنيث وإنما هي لماذا؟ نعم المبالغة أحسن هذه التاء للمبالغة إلى قولك علامة رحالة فهامة كتابة وهكذا. فإذا التاء في معقبة واحدة المعقبات للمبالغة تاء للتأنيث لأن الملائكة لا توصف به مثل نسابة وعلامة. أو المعقبات صفة جماعة هي صفة جماعة أو طائفة له طائفة معقبة أو جماعة معقبة جماعة من الملائكة. نعم ثم يقول الخطيب رحمه الله تعالى: تنبيهات. الأول ما قدمناه في معنى الآية هو الأشهر، هذا هو القول الأشهر في تفسير الآيتين، له معقبات يعني الملائكة يحفظونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، قلنا من جميع جوانبه أو جهاته، أو ما قدم وما أخر من الأعمال، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه يحفظون عليه أعماله، وهذا الإحصاء هو بسبب أمر الله إياهم بذلك، أو من أجل أن الله أمرهم بذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو السلطان الذي له حرس من بين يديه ومن خلفه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. فهنا الكلام على الأشخاص الذين يكون لهم الحراس كالسلطان يعني المراء أو السلوك أو الرؤساء الذين يكون لهم يعني حرس من بين أيديهم ومن خلفهم، وهم يحضرون هؤلاء الحرس ليحفظونهم في زعمهم وفيما يتوهمون ويقدرون أنهم يحفظونه من أمر الله. فإذا يعني قد يكون هذا جاريا مجرى التهكم بهم، التهكم بهم كما قال تعالى: يعني أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مسيرة. وخطة قارون معروفة لما خرج على قومه في زينته وبين جنوده ثم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. فالكلام هنا لا يكون على ظاهره، وإنما هو تهكم بهم، يعني يأخذ أو يعين معقبات حرب من بين يديه ومن خلفه يحفظونه في زعمه من أمر الله، يظن أن ذلك يدفع عنه قضاء الله عز وجل. إما أنه يقبض بها التحكم، يحفظون عن أمر الله في زعمه وفيما يتوهمه أن هؤلاء يغنون عنه شيء، أو يكون يحفظونه في توهمه وتقديره من أمر الله، يعني من قضاياه ونوازله ما يقتدر به أو يجري به القدر. قال الرازي: وهذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني، والمعنى أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر، سواء منكم من أسر الخوف ومن جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وتارك بالنهار، له معقلات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إذا قوله على هذا التفسير، قوله له معقلات، إنما يعود إلى من؟ إلى التارك بالنهار، يعود إلى التارك بالنهار، لأن مستخدم بالليل عرفنا التفسير، وتارك بالنهار يعني أن هذا المستخدم بظلمة الليل، وهذا التارك المستظهر بالأعوان والأنصار وهم الملوك والأمراء، فمن لجأ إلى الليل فلن يفوت الله أمره. من لجأ إلى الليل، من أراد أن يختبئ في ظلمة الليل وفي مخبأ في داخل ظلمة الليل، فلا، هل هو يعلن الله بذلك؟ هل يغيب عن الله عز وجل؟ كلا. كذلك أيضا من سار بالنهار، أو من سار نهارا تارك يعني سائر، ومن سار بالنهار بالمعقبات وهم الحراس والأعوان الذين يحفظونه، لم ينجه حرسه من الله تعالى، فهم لا يغنون عنه شيئا. والمعقب العون، أي نعم، فلأنه إذا أبصر هذا ذاك فلا بد أن يبصر ذاك هذا، حرس مثل السلسلة، كل واحد يرى الذي بجواره، لأن يتكتلون ويتكتلون حول هذا الذي يحرسونه، فكأن أبصر كل واحد منهم تعقب أو تلي الآخر بدون وجود فاصل أو مهلة بينهما، فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر. فهذه المعقبات لا تخلق من قضاء الله ومن قدره عز وجل. وهم وإن ظنوا أنهم يخلقون مخدومهم من أمر الله ومن قضائه، فإنهم لا يقدرون على ذلك الفتى. والمقصود من هذه الجملة بعض السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من المكارم من حفظ الله وعصمته. يعني هذا هذه الآية على هذا التفسير فيها حفظ وتحضير وبعث وتنصيص لهؤلاء السلاطين أو الأمراء أو الكبراء على أن يطلبوا الخلاص من المكارم، لا من الحراس الذين لهم المعقلات كي يحفظوه ويعصموه، وإنما يعاونون في ذلك على حفظ الله سبحانه وتعالى وصيانته، فهو الحافظ عز وجل، فالله خير حفظا أو فالله خير حافظا، فلا يعول في دفع المكارم على الأعوان والأنصار. ولذلك قال تعالى بعد: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا يوضح ايه او هذا يرشح هذا المعنى. اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يرده لا الحراس ولا الاعوان ولا هؤلاء المعصرات. هذا فيما يتعلق بالاختلاف في تفسير قوله تعالى له معصبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. اثار الرازي في معنى الايه الاشهر ما هو معنى الايه الاشهر؟ ان المعصبات هي الملائكه او هم الملائكه. اشار الى سر اختصاص الحفظه ببني ادم، يعني لماذا كانوا ادم بالذات يكون لهم هؤلاء الحفظه الملائكه الحفظه. قال ما ملخصه انهم يدعون الى الخيرات والطاعات، هؤلاء الملائكه يحثون الانسان على الخيرات والطاعات بما يجده المرء من الدواعي القلبيه اليها، يعني تغزهم هدما على الطاعه كما جاء في الحديث. وذلك واما الذي على راس الصراط فذلك ايه داعي الله لقلب كل مسلم. فانت متى ما تشعر انت في داخل نفسك هناك من يحثك على الخير، هذا هو الملك، هذا هو داعي الله لقلبك يحثك ويحرضك على الخير وينهاك عن المعاصي. يقول وان الانسان اذا علم ان الملائكه تصلي عليه اعماله كان الى الحذر من المعاصي اقرب، لان من امن نعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم. المؤمن الذي يؤمن بالملائكة إيمانا صحيحا يعرف شرف الملائكة وعلو قدرهم وجلالة مراتبهم. فإذا حاول الإسلام على معصية واعتقد أنهم يساجدونها زجره الحياء منهم عن الإسلام عليها، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين، يعني حتى وإن لم يصح الحديث الذي ذكرناه حديثا وهو ان معكم من لم يخلقوا الا عند الغائط وكذا فاحيوهم واسلموهم، لكن الايه تشير حتى هذا المعنى، لان قوله تعالى ان عليكم لحافظين يفتون عليكم الاعمال ويشاهدونها ويسجلونها كراما كاتبين، وصفهم بانهم كرام يقتضي ان يستحيا الانسان منهم، فان من شان الانسان ان يستحيا من الكذب، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاذا حاول الانسان الإقدام على المعصية واعتقد أن الملائكة يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الإقدام عليها، كما يذكره عنها إذا حضره من يعظمه من البشر، هذا كان يستحي ممن يعظم في نفسه وفي قلبه. ولذلك جسد هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. فالإنسان يعني يستحي ممن له قدر في نفسه، ولذلك لا يستحي مثلا من البهيمة او من الحيوان، لماذا؟ لانه لا قدر لهذا الحيوان عنده، فلا يمكن ان يرتكب امامه المعصية، او لا يستحي ربما من الطبيب الصغير، لكنه يستحي من الكبير ويستحي من الرجل المسلم ويستحي من العالم اكثر والرجل الصالح اكثر، فلا يقدم على المعصية استحياء ممن يراه من هؤلاء، يستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. فكل ما كان له قدر في نفسك فانك تستحي منه، فاذا كنت مؤمنا ايمانا صحيحا وعرفت من هم الملائكه عرفت قدر الملائكه وعرفت جلاله مراتبهم وعلو قدرهم، فبالتالي لابد ان تستحي منهم وهم يصلون ويصلون عليك افعالك. ولذلك قالوا ان من يبال الله سبحانه وتعالى بالمعصيه بالخلوه فهذا يدل على ان نفسه لا قدر لها عنده، يعني هو لا يحترم نفسه، لا يحترم نفسه، لماذا؟ لانه كان نفسه لها قدر عنده لا استحيا من ان يفعل هذه المعصيه، لكن لما خلع عن مطالعه الناس اياه واضح فانه يبرر المعاصي، لماذا؟ لو كان نفسه لها قدر عنده لما يطلع على المعاصي حتى ولو في الخلوه. الشاهد من الكلام ان الانسان اذا علم ان الملائكه تقضي عليه تلك الاعمال، يعني هم يشاهدونه وهو الملائكه الذين هم يعلمون قدرهم، ثانيا يشاهدونه ثم انهم يحصون عليه الاعمال ويكتبونها، كان ذلك ايضا راجعا له عنها. واذا علم ان الملائكه يكتبونها كان الرجع اكمل. ثم قال تبارك وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هذه الايه الكريمه كان فيها الدواء النافع لجميع الادواء والبلايا سواء كانت على مستوى الافراد او على مستوى الامم والجماعات. هذه الناس الان يعني يحارون بما هو المخرج، سواء كان من الانحراف على المستوى الفردي او على المستوى الجماعي. ما هو المخرج؟ كله يريد السعادة في الدنيا والآخرة، ولكن يعني كثير من الناس يخطئون ذلك ويبحثون ويؤلفون ويرهقون انفسهم في ذلك، بحيث ان الجواب واضح. هذه الآية عبارة عن يعني تفريج لهذه الكربة وإيضاح لطريق السعادة في الدارين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا هو التغيير الحدثي الذي يبدأ من النفس. التغيير من النفس. نعم. إن الله لا يغير ما بقوم، يعني من العافية أو النعمة، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني من الأعمال الصالحة أو ما لا حياة فيها، يعني الفطرة التي فطر الله الناس عليها إلى أفضلها. وإذا أراد الله بقوم سوءا، يعني لأن هؤلاء الناس ساء اختيارهم وصاروا مستحقين لعقاب الله تبارك وتعالى لهم، فلا مرد له، يعني لا مرد لقضاء الله عز وجل فيهم. وما لهم من دونه من وال، يعني ما لهم من دون الله من وال يلي أمرهم فيدفع عنهم السوء الذي أراده الله بهم بما قدمت أيديهم من تدبير مالهم. وفيه دلالة على أن تخلف مراده تعالى محال، وإذا أراد الله لقوم سوءا فلا مرد له، لا يمكن أن الله سبحانه إذا أراد شيئا أن يتخلف هذا الشيء. فما يريد الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ وما لم يشأ لم يكن عز وجل. وفيه إيهان بأنهم بما باشروهم من إنكار البعث والتجارب السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما بأنفسهم من الفطرة، واستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى وعذابه. إن الله لا يغير ما بقوم، هذه السنة من سنن الخلق، كما أن الله تعالى في خلق هذا الخلق هناك قوانين تحكم في الخلق، هناك قوانين في كل علم، هناك قوانين الميكانيكا، فيها قوانين الفيزياء، فيها قوانين الحرارة، الجاذبية، في كل شيء له قوانين واضح. وسنة أوزعنا الله سبحانه وتعالى فيه الفطرة البشرية أيضا لها قوانين تطبيقها، الكواكب، السيارة، النجوم، كل شيء في العالم مربوط بقوانين وبسنن أوزعها الله سبحانه وتعالى. هناك سنن أيضا فيما يتعلق بأحوال الأمم والأفراد. من هذه السنن هذه الآية الكريمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. طبعا الأصل أن هذه الآية كما تفسيرها الآية الأخرى الذي فيها قول تبارك وتعالى ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فالله لها تغيير النعم إلى ما يضرها من النقم، وهذا لا يكون إلا إذا هم انحرفوا وكفروا بنعمة الله. على حد قول تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار الزوار. وفي هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع، لأنه إذا انحرف الآخرون للدين والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة ومالوا مع الأهواء وتركوا التمسك بآدابه وسننه القويمة حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلايا، ويفرق كلمتهم ويولي قوتهم ويسلط عدوهم. أيضا فهذا يعني الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة الدين وبنعمة القرآن، إذا كفروا بهذه النعمة بعد أن أتاهم الله إياها لشك أنهم يعني يذوقون سوء العذاب، كما يعني كما قال تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولا يطرح هذا المعنى أكثر من الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن، المسلمون الذين يرفعون عاقرتهم صباح مساء بالتفرق إلى الانتساب إلى قول تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليست خيرية عنصرية كما يزعم اليهود لأنفسهم أنهم شعب الله المختار، وإنما هي خيرية قائمة على مقومات. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا هو سبب خيرية هذه الأمة. أما أن نتشتق بأننا خير أمة ونحن نكفر بنعمة الله ونحن نصد عن سبيل الله عز وجل، فهذا يعني ما لا ينبغي وما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالواقع الذي يعيش المسلمون اليوم حتى ان اقدس مقدساتهم على الاطلاق لا يعني خرجوا شعرا في سبيل الغيره او الدفاع عليه، كله كلام في كلام، حتى الشخصيات الرسميه ما تتكلم ولا تاخذ موقفا. يعني اليهود لعنه الله ما فعلوه في الايام القليله الماضيه، سواء من الصوره الخبيثه التي رسموها خسرهم الله لاسرف خلق الله وسيد الأولين والأخرين عليه الصلاة والسلام، وهذا كما قلنا عادتهم وديدنهم وتلك التهية فيهم غير مخلفة، هذا طبعهم الزعيم وهذا الذي يليق به. تنادوا فرسموا صورة قبيحة أيضا لمريم عليه السلام، حتى مريم عليه السلام لتك أن المجرم يعني يغار ويغلي خلقه لأي إساءة سواء للنبي الله عليه السلام أو لأحد من إخوانه الأنبياء أو الملائكة أو يعني مريم عليه السلام غير ممن رفع الله سبحانه وتعالى خبره عن العالمين. هذا حتى مريم عليه السلام أيضا لا يبالون بأن رسموا لها صورة قبيحة أيضا فيها هي لمريم عليه السلام. واضح. ثم ذلك موضوع تمزيق المفاحص ودوسها بالأقدام والعياذ بالله، فيعني أفعال في الحقيقة هي لائقة باليهود الذين هم أخبث وأبغى الأمم، لكن الشيء المؤلم في الموضوع أن اليهود ونحن نعتقد جد أنهم أشد الأمم وأخبث الأمم، وإنهم الأمة الغضب التي غضب الله سبحانه وتعالى عليه وجعل منهم الصلة والخلفية مع هذا الطاغوت، يفعلون بنا ذلك ونحن كما ندعو ونستعي أننا خير أمة في سنة. هل هذا يكون بالكلام؟ فلماذا يعني وضع الله سبحانه وتعالى في هذه المرتبة المتأخرة من بين الأمم؟ لماذا هذا الصعب؟ حتى لا نستطيع ان ندافع عن اغلى مقدسه ذاكره من قبل المسجد الفاجري في الهند، والله المستعان يعني على ما يتامر اليهود على مسجد الاقصى. حتى المراه التي الروسيه اليهوديه هذه التي عملت الصوره لا تستفشي تقول نعم انا الذي فعلتها، وغير نديم على ذلك، وانا معتقد ان هناك حربا دينيه لابد ان تقوم بيننا وبين المسلمين. فيعني رؤية متمكنة من عقيدتنا، ونحن ما لنا قيمة إلا بعقيدتنا، ومع ذلك مجرد أنفسنا في أيدينا من هذا السلاح ونذكر في الحق ليس فيها أدنى تشابه، لا أقول تشابه في حيث السلاح، فإن اليهود له أجمل خلق الله، أجمل خلق الله، وذكريات حرب يعني العاشر من رمضان مما يؤكد هذا. اليهود كما قال الله تبارك وتعالى لا يخاطبنكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. واضح. ولكن مع ذلك سلط الله علينا، لماذا؟ لاننا كفرنا بنعمة الله، لاننا اعرضنا عن كتاب الله عز وجل، يا رب ان القوم اتخذوا هذا القران مهجورا، لاننا نحارب الدعاء الى الله، نحارب ونصد الناس عن سبيل الله عز وجل. فاذا هذا من عهد الله فينا ان يسلط علينا اخفت خفيفه، لماذا؟ لاننا بدون الاسلام وبدون القران وبدون العقيده لا نساوي شيئا، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه انا كنا اذلنا قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمن القوانين الإلهية فمهما نبتغي العز في غيره هذا لنا الله، مهما أكثر قانون، متى ما نبتغي ونطلب العز في غير القرآن الكريم وفي غير الإسلام لابد أن يهمنا الله، لماذا؟ أن هذا كفر بنعمة الله عز وجل علينا. نعم. فالحقيقة هذه الآية احتمل مقدرات كثيرة جدا، لأن المخرج كما قلت على المستوى الجماعي كما هو أصل الآية إن الله لا يغير ما بقوم، وكذلك أيضا على المستوى الفردي، أن كل واحد التغيير يبدأ من نفسه هو يراجع نفسه ويصحح أوضاعه ويعني يبحث عن الحاجة في الأرض أن يلقى الله عليها ويتلاقي في الوصول والاقتراب منها. فنعيد هذا التفسير الخطير الذي يقوله القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الآية، وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع، لأنه إذا انحرف الآخذون للدين والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة ومالوا ما أهواه وتركوا التمسك لآدابه وسنته القويمة حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلايا، ويصرح كلمتهم ويوهي قوتهم ويسلط عدوهم. وهو في حديث القدسي عند أبي حاتم ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ويعني لم يذكر طلب جزاء هذا الحديث. وكذلك ايضا ذكر ابن ابي شيبه ما من قريه ولا اهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها الى ما احببت من طاعتي الا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي الى ما يحبون من رحمتي. وقال الخشني لا بد في تغيير النعم من النقم من استحقاق جلي او خفي، يعني افكر على ما يمكن ان يحصل هذا التغيير من النعمه الى النقمه او من المنحه الى المحنه إلا ويكون الذي فعل الله به ذلك مستحقا لهذا العقاب، لابد أن يكون مستحقا كما تستطيعين علينا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعن بعض السلف قال إن الفأر نزقت خفي وما أعلم ذلك إلا بذنب أحدثته وإلا ما سلطه الله علي، وتمثل بقول الشاعر: لو كنت من ماجن لم تتبع إبلي بنو النخيصة من ظهر ابن شيبانا. ثم يقول الخطري: ما نقل عن السلف بذلك محمول على شدة الخوف من الله تبارك وتعالى، وإلا فالتحقيق الفرق بين ما ينال الشخص والخوف كما أثارت له الآية الكريمة. ولما خوف الله تبارك وتعالى العباد بإنزال ما لا مرد له، وإذا أراد الله لقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، في آيات قدرته وقهره وجلاله. فقال عز وجل: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويخفف الرعد بحمده والملائكة من شدته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هو الذي يريكم البرق خوفا، خوفا من ماذا؟ من الصواعق، خوفا من الصواعق. تسمعون الصواعق القصيم، يعني بعض المباني او بعض الناس فيقول غير معظم الحال، فيقول تبارك وتعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من حصول صواعق هذا البرق، وطمعا اي طمعا من مطر ان يحيي النبات، وينشر السحاب الثقال اي بالماء، ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده. يعني بعض المفسرين قالوا: يسبح سامعوه من العباد الراجين للمطر متلبسين بحمده، يعني ان الناس اذا سمعوا صوت الرعد فانهم حينئذ يمدون بقولهم: سبحان الله والحمد لله. فيكون على هذا التفسير على حذف مضاف، يسبح الرعد بحمده، ويكون التفسير يسبح سامعوا الرعد بحمده، واضح؟ على تفسير حذف مضاف، يسبح سامعوا الرعد بحمده، يعني الذين يسمعون الرعد اما يرونه خوفا وطمعا او طمعا في الخطر يقولون: سبحان الله والحمد لله، ويسبح الرعد بحمده يدلون بذلك. او تفسير اخر، وهذا هو الظاهر مقتضى هذا القران الكريم، يسبح الرعد بحمده، يعني ان يسبح الرعد بحمده. ما المختلف ان يسبح بعض؟ خالقه يقول انه يسبح الرعد بحمده كما اخبر الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: يا جبال اولي معه والطير وألنا له الحديث. والجبال تسبحن معه في العشي والاشراق. هل هناك غرابه في ان الجبال تسبح في العشي والاشراق؟ لا غرابه. فإذا قيل إن تسبيح البلاد العصي والإشراق أمر مجازي، مجازي عن تسبيح من يراها، واضح كما قالوا في الأولى هنا، فيجاب عن ذلك. فما إذا كانت يعني الجبال تسبح بمعنى أن الناس يرونها إذا ما وجه تخصيصها بالعصي والإشراق؟ هل التأمل والتدبر فيها والاستدلال بها على طبيعتها فقط مقصور على العصي والإشراق أمامه في كل وقت من أين النهار؟ فدل على فساد هذا التأويل، وإنما الظاهر والحق هو تفسير الآيات يعني بظاهرها. فيسبح الرعد بحمده، الرعد نفسه يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا يسبح الرعد نفسه بمعنى دلالته على وحدانيته تعالى وفضله المستوجب لحمده. هذا ايضا في نوع من التجوز، نوع من البلاد انهم يعني هذا التفسير يعني يسبح الرعد نفسه كي يسبح بدلالته على وحدانيه الله عز وجل. قال الرعد: الرعد اسم لهذا الصوت المخلوق، والتسبيح والتخليص هم عند مجراهما ليس الا وجود لفظ يدل على حصول التنزيه والتقليد لله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا الصوت دليلا على وجود متعارف عن النقص والامكان، كان ذلك في الحقيقه تسبيحا، وهو معنى قوله تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده. ايضا هذا في تاويل كما تلاحظون، لكن هو الاسلم في مثل هذه المواقف ان يعني هذا موضوع طبعا طويل جدا، من احسن ما كتب فيه تعرفونكم الملحمه لا تكتب مخصوص في موضوع يعني ايه الجبال والرعد والبرق والسلائم والحيوانات والمخاف معمودية الكائنات، أنا سبق أن نتحدث هذا الكتاب المدة ولخصناه في أحد المحاضرات. كتاب الحرم على مجلس الجهاد اللي جمع فيه كل الكائنات التي ينسب إليها التسبيح وتحقيق كتاب جيد جدا يعني. أو وجيه الكائنات من الشيخ محمد فريد التوني. نعم فريد محمد التوني من الأخوة. فيسبح الرعد بحمده والملائكة من شيبته. أي وتكثف الملك طبعا سبق أن قلنا مرارا معنى الفرق بين التسبيح والتحليل. التسبيح معناه التسبيح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق. والحمد هو إثبات الكمال ومدح الله عز وجل بإثبات الكمال. فهذه النص إثبات الكمال. هذا الإثبات دائما يحتاج من التسبيح بنية التحليل. يسبح الرعد بحمده. والداء هنا للمنافسة. يعني كان يقول سبحان الله متنفسا الحمد لله. يعني أزمع هذا إلى ذلك. واضح هذا سر قرانه التسبيح في التحليل دائما. والملائكه من شفته يعني وتسبح الملائكه من خوف الله تبارك وتعالى وخشيته ولذلك ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء يعني يهلك بها من يشاء وهم يجادلون في الله اي هؤلاء الكفره المخاطبون في قوله تعالى هو الذي يريكم المرأة خوفا وطمعا وقد التفت الى الغيب الى الغيبه ايذانا لاسقاطهم عن درجه الاتفاق واعراضا عن مستعد السياق قول تبارك وتعالى هو الذي يريكم خطاب هنا لاولئك الكفره هو الذي يريكم المرأة خوفا وطمعا فينزل السحاب الثقال ويثبت الرعد بحمده والملائكه من صفته ويرجل الصواعق فيصيب بها من يشاء قبل السياق وانتم لان خطاب هو الذي يريكم قبل السياق وانتم تجادلون في الله وهو سيد النحاس فانتقل عن الخطاب الذي صدر به الايه الى الغيبه هذا كل الصفات وحكمه الصفات هنا حكمه الالتفات كالايمان لانهم اخف من ان يخاطبهم الله سبحانه وتعالى مباشره لكنه اعرض عنهم فالاعتراف بصفه المريبه او الغيبه اي نعم يقول وقد التفت الى الغيبه ايمانا باسقاطهم عن درجه الخطاب واعراضا عنهم وتعجيلا لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطاب كانه قيل هو سبحانه وتعالى الذي يفعل امثال هذه الافاعيل العجيبه من قراءه الفقر وانشاء الاتحاد وارسال الصواعق الداله على كمال علمه وقدرته ويعقلها من يعقلها من المؤمنين او الرعد نفسه والملائكه ويعملون بموجب ذلك من التسبيح والحمد والخوف من هيبته تعالى وهم يعني هم هؤلاء الكفرة الذين حكيت هلاكهم مع ذلهم وهوانهم وحقارة سهلهم وهم يجادلون في ذلك مع كل هذه الآيات التي يتفرد لها الله عز وجل والتي منها فيها تعبد الملائكة والرعد وهذه الآيات خوفا وطمعا ومع ذلك هؤلاء الكفرة الذين هم يعني هم من هم في سكة الحقارة ويعني والهوان والهد ومع ذلك وهم يجادلون في تأمينه تعالى بإمكان البعض والتنافيات على كما قال الآيات الذين قال إن شاء الله بإمكان البعض والتنافيات على استهزاء واقتراحا للآيات وأول معنى يريكم ما رفض من الآيات الكافرة الدالة على القدرة والوحدانية وأنتم تجادلون به يعني هل هذا يقع الله سبحانه وتعالى يريكم هذه الآيات وهذه الدلائل وأنتم ما لستم بعد هذه الدلائل تجادلون في الله؟ أيوة الجدال أشد الخطومة الجدال أشد الخطومة من الجدل الجدل تقول الجدل هو قتل الحق ونحن يقتل الحق لماذا يقتل الحق؟ لكي يتقوى حبل السلوك الأحسن حتى يتقوى لأنه يقوى من هذا الحد ونشتد طاقته أو طاقته وهم يجادلون في الله يمارون ويجادلون ويخاصمون في الله وهو شديد الكفاية وهو هذه الراوي أي نوع من الراوي حالي نعم وهم يجادلون في الله والحال أن الله سبحانه وتعالى شديد المماحلة والمماكرة والكيد العبادي يأتيهم في الهلكة من حيث لا يحتسبون هذا معناه وهو دليل الفساد وهم يجادلون في الله وهو شديد النقاد، اي شديد المماحله والمماثره والمكايده لاعدائه، ياتيهم بالهلكه من حيث لا يحتسبون. من مأمون منه محله، محله الى كاده وعرضه للهلك، ويقال تمحل بكذا يعني تكلم استعمال الحيله واجتهد فيه. ثم قال عز وجل له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك وما دعاء الكافرين الا في ضلال. له دعوة الحق اي الدعاء الحق بالعباده والتضرع والإناب، وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره، يعني هو الذي يتوجه اليه العباد بدعوه الحق، الدعاء الحق بالعباده بالانابه بالتبرع بالسؤال، وليس من حق الوجوه ان تتوجه سائله الا اليه سبحانه وتعالى. الله الصمد له دعوه الحق اي الدعاء الحق من العباده والتبرع والانابه، وتوجيه الوجه ثابت له تعالى لا لغيره، لانه الذي يجيب المضطر ويكشف السوء. فهو يحب بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء، له دعوة الحق وأي دعوة توجه إلى غيره بالسؤال والطلب فليس دعوة الحق، إنما التوجه الحقيقي لا يكون إلا لله عز وجل بالدعاء والالتجاء، فإضافة الدعوة للحق من إضافة المنصوب للصفة. وفيها إيمان بملابستها للحق واختصاصها به، وكونها بمعزل من دائمة البطلان والضياع والضلال، كما يقال كلمة الحق، يعني بذلك الكلمة الحق، فليس له دعوة الحق، دعوة الحق معنى دعاء الناس سبحانه وتعالى الحق الذي لا تسوء دائمة البطلان والضياع والضلال. ثم بين تعالى مثال من يعبد من الأصنام ويدعى في عدم النفع والجدوى له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كما سبق الشيء الى الماء يبلغ فاه وما هو بذلك، كانه سبحانه وتعالى يدلل لنا على هذه المقدمه التي في صدر الايه. له دعوه الحق قاطعه وقفت على ذلك، يقول الناس دعاء ابدا حق الا لله سبحانه، هو الوحده المستحق بالعباده والدعاء والتوسل والسؤال والانابه، اما غيره فاذا دعي فانه لا يستحق ان يدعى ولا يستحق ان يترك به مع الله عز وجل في ذلك. وزاد ذلك بيانا بان بين المثال من يعبد من الاصنام ويدعى، فوجد السبب عدم النفع والجدوى، عدم النفع والجدوى، لان رجلا عطاء وقف بعيدا عن النهر مثلا ثم مد يده الى الماء يسال ويطلب الماء ان يقترب اليه حتى يتغرق، هو هل يامر هذا المرء الماء يفتخر الى فمه ليتغرق؟ لا، كما ان الذي يقف على الماء ويمد يديه هكذا يريد ان الماء يصل اليه لا ينفع هذا ولا يجزي شيئا، فكذلك هذا الذي ينادي الموتى ينادي الملائكه ينادي اي مخلوق من دون الله ويتوجه اليه بالدعاء، هذه دعوه الظاهر وليس دعوه الحق. واضح هذا لان حاله حال هذا الجائر وحال هذا الذي يصرف كفيه الى الماء ليبلغ فاه متساويتان تماما في هذا في عدم النفع والجدوى، لا جدوى ولا شيء. نعم، هذا هو يعني معنى هذه الآية. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه يعني الأصنام الذين يدعوهم المشركون من دونه تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء يعني بالمطلوبات إلا كما سلك السيل إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بذلك، أي إلا استجابة كاستجابة ما فتح فيه أي كاستجابة الماء لمن مد يديه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه، هل الماء يستجيب له؟ والماء كما هل الماء عنده إحساس وشعور؟ وإذا قلت له أيها الماء قد طلبت بيدي فأقبل إلي شيء أمامك مثلا، هل الماء يعقل؟ شيء تماما كإذا الماء تمام، فإذا خطفت الماء كما خطفت الحجر أو الأسطوانة أو أي شيء من هذا الشيء. فمعنى قوله تبارك وتعالى لا يستجيبون لهم بشيء الا كاستجابة الماء، لهذا الذي هو نفس الشيء الى الماء ليبلغ فاه ولا هو لبالغه، يعني الا ابتلاءه كابتلاءه باقي الكفين، اي كابتلاءه الماء لمن مد يديه اليه يطلب منه ان يبلغه، والماء جماد لا يشعر بنقص كفيه ولا برمحه وحاجته اليه، فلا يقدر ان يجيب دعاءه ويبلغه. وكذلك ما يدعو له جماد لا يحس بدعائه ولا يستطيع اجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض نبي الاستجابة على الفقر لتصوير أنه أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مباهيهم أحوج ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحالة. يعني هذا الاستثناء هنا لا يرد طبعا طبعا منه إثبات الاستجابة، لكن مرد منه فضلا عدم الاستجابة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا ماذا؟ إلا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا لأنه يخذلك لأنه أصلا لا يحس به ولا يقدر قدر أن يجيبه ويعطيه طولا. هذا هو معنى الآية الكريم، يقول والماء جماد لا يشعر بربك كفيه ولا برمعه وحاجته إليه، فلا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغه. وكذلك ما يدعون جماد لا يحس بدعائه ولا يستطيع إجابته ولا يقدر على نفعه. والغرض يصدر الاستجابة على الفقر بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مباهيهم، أحيط ما يكون أحد في سعيه لما هو مضطر إليه فضلا عن مجرد الحاجة. وحاصله أنه شبه آلهته حين استشفائهم إياهم ما أهمهم استشفاء به من طلب، يعني إيه طلب؟ الكفاية، طلب الكفاية. شبه آلهته حين استشفائهم إياهم ما أهمهم بمثال الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن الاستطاعة للإجابة. يعني هم استطاعوا عاجلين عن الإجابة، أصلا ليس عند هذا الجماد خبر عن مسائلك ومطالبك، لا يسمع ولا يعي ولا يعرف، ولا لما نقول لك الجماد ما بتستطاع بالأصنام والأحجار، لأن يعني حتى الموتى الذين يدعوهم هؤلاء الناس يقول لها الكبريون ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات وسداد الامراض وتوزيع الارزاق وكل هذه الطلبات. يعني هذا نفس الحس المعنى، هؤلاء لا يحسون، هم في جواز العالم لا يحسون ولا يقوون فضلا، يعني لا يحسون به فضلا عن ان يستجيبوا لهم يعني طلباتهم. يقول وحاصله انه شبه الهتهم حين استشفائهم اياهم ما اهمهم بلسان الاضطراب في عدم الشعور فضلا عن استطاعة الإجابة ونقائهم لذلك في الكفران بحال ماء لمرهن من عطاء باقد كفيه إليه يناديه عبارة وإثارة، يناديه بالعبارة وبالإثارة في اللفظ، يقول أيها الماء هيا أبلغ سبيل، فهذا في أساس الحاجة فأهلك بالعرض، فبالعبارة وبالإثارة يستحق الماء على أن يبلغ، فهو بذلك في زيادة الرمح وشدة الكفران. هل يروي هذا رمأه أم أنه يزداد رمأه ويزداد عطفه ويزداد خطرته لابتدائه إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل، كان هذا التشبيه طبعا مركب يبرز في معنى التحكم حيث أثبت للماء ابتداء زيادة في التخدير والتحذير، فالاستثناء مفرغ من أهم المصدر. والمقصود بالاستثناء الا كبس كفين الماء، يعني انهم لا يستجيبون شيئا من الاستجابه، اي نوع من الاستجابه لا يحصل. والضمير هو الى الماء، وما هو بما ليه الضمير هنا هو يعود الى الماء، يعني الماء لا يبلغ ماء وما ليه الهاء تعود الى ماذا؟ الى الفم. انتبهوا لهذا، كما قلت كفيه الى الماء قلنا في التكليف كف اجابته الماء إلا تمسك كفيه، لا يستجيبونهم إلا كاستجابة الماء لبعض كفيه إلى الماء ليبلغ الماء ما هو وما هو ببالغ، يعني وما هذا الماء ببالغ له أو غيره. وقيل الأول للباطل والثاني للماء، يعني وما هو أي الباطل ببالغ بغيره، يعني هذا العكس يعني الماء. وضبط الكف نثر الأصابع مملولة، هذا هو ضبط الكف نثر الأصابع مملولة، كما في قوله تعود ضبط الكف حتى لو أنه أراد انتظاما لم تطعه على ملوك. يفتح رجل جليل هو البحر من أي نواحي أتيته، فالكف المعروف والجود داخله لا داخل فيه، تعود لفظ الكف حتى لو انه فناها لقصد لم تنع وانا منه، لو لم يكن في تشبيه غير روحه لجاب بها فليتقي الله سائرا. واولى ذكر هذا الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول بحبه غيره عليه الصلاه والسلام. الشاهد هنا قوله تعود لفظ الكف، يعني من الجود والندى والسخاء، حتى لو انه فناها لقصد، لو مرض المرض اراد ان يمسك لم تنع وانا منه، نزول ذلك انقاذ لجيب القصد وللثنيه. وكان ما تعامل مصر الكف يعني مد، يعني مصر الاصابع مد دون، هذا معنى كما يصل كفيه الى الماء ليبلغ ما وما هو لبالغه، وما دعاء الكافرين الا في ضلال، وما دعاء الكافرين يعني لا عبادتهم وابتلاؤهم لالهتهم الا في ضلال، اي في ضياع لا منفعه فيه لعدم امكان اجابتهم. ثم يقول تبارك وتعالى ولله يسجد من السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآخر، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآخر. قوله تعالى ولله يسجد إلى آخره إخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي سهر كل شيء، لأنه ينقاد لجلاله ولإرادته وتصريف المكونات بأسرها من أهل الملأ الأعلى والأسفل. طائعين وشريه لا يقدرون أن يمتنعوا عليه، وكذا تنحاز له تعالى ظلالهم حيث تتصف على مدينته بالامتداد والتقلب والفيء والزواج، يعني إشارة لأن الله سبحانه وتعالى يتصرف في هؤلاء يعني المخلوقات بالغدو والآخر. وفي تنوير الاجتهاد تأويل السجود للصلاة والعبادة، وجعل طوعا وشرها نثرا على ترتيب النفس، فإن طوعا أهل السماء من الملائكة، يعني تأويل مخرج زي تفسير مين؟ من قبل ابن عباس. ولله يسجد طبعا ابن عباس ما جبتش كتاب اسمه تأويل مخرج، لكن جمعة نعم أي نعم تأويل ذلك. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وشرها، هنا ما يعني ما يوجد ان اخذت هذا فيه نفس وايه فنفس، لكن النذر هنا على ترتيب النفس لان هو في نوعين كتاب هنا يعني نذر على مقتضى ترتيب النفس ونذر على خلاف الترتيب. هل يذكر احد مثالا للنذر ونذر على خلاف الترتيب؟ ان الترتيب هو يوم تغيب الوجوه وتسود الوجوه، هذا هو اللي كنا نسر، فأما الذين توجد الوجوه هذا خلاف التفسير، يعني ذكر أولا الذين توجد الوجوه على علمه في النفس لما لقى هذا الذين توجد الوجوه أولا، يوم تغيب الوجوه وتسود الوجوه، فأما الذين توجد وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم من إيمانكم إلى قوله وأما الذين ابيضت هذا على خلاف التفسير. أما هنا على هذا القول لما سئل ابن عباس فالنفس هنا النكر هنا على ترتيب الايه؟ النفس. ولله يبدو من في السماوات والارض طوعا، يعني من في السماوات يبدو طوعا وكرها الى ايه؟ من في الارض. قوله تعالى كما ذكرنا ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم في الغدو والآخر اخبار عن عظمته تعالى وسلطانه الذي سخر كل شيء، لانه ينقاد يبدو هنا كان ينقاد ينقاد لجلاله وإرادته وتقريبه المكونات بأسرها من أهل الملأ الأعلى والأسفل طائعين وكارهين، لا يقدرون أن يمتنعوا عليه عز وجل. وكذا من قال له تعالى إذا لهم حيث تتصف على مشيئته أحيانا يقول ويحضر ويتخلص ويتفتت، فهذا كله في فعل الله سبحانه وتعالى. فمن قال له تعالى إذا لهم حيث تتصف على مشيئته في الابتلاء والتخلص والفيء والزوال. وفي تدوير مثل الابتلاء تأويل السجود بالصلاة والعبادة، وجعل طوعا وشرها كثرة على ترتيب الله بالأمانيش، وإله يجد الناس في السماوات طوعا والناس في الأرض شرحا وضحا. فطوعا أهل الصلاة من الملائكة لأن عبادته بغير مسحة فيجد التأثير طوعا، وشرحا أهل الأرض لأن عبادته بالمسحة والمجاهدة. ثم قال ويقال طوعا لأهل الإخلاص وتركا لأهل الإخلاص كثير أفضل وبلالهم بالغدو والاعطال. قال عبدهم وقبيل ان المراد حقيقه السجود، فان الكفر كحال الاضطرار وهو المعني بقوله تعالى وشرها يخصون السجود به سبحانه وتعالى. يعني اشترط ان سجود الكفر نعم من السجود بمعنى انهم يخصون السجود بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في حاله الاضطرار فاذا ركبوا في الكل دعوا الله مخلصين له الدين. ثم يقول ولا يبعد ان يخلق الله تعالى في الظلال اثاما وعقولا بها تسجد لله عز وجل كما خلق في الجبال حتى استمرت في التسبيح وظهر فيها اثار التجلي كما قاله ابن الحلالي. ويجوز ان يراد في سجودها ما يشاهد فيها من هيئه السجود تبعا لاصحابها، وانت خبير بان اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة والشدة من ذلك سبحانه لا يجزي، فإن سجودهم لأصنامهم حالة الرخاء مخل في القصر المتخلي بالتقديم الثاني والسجود. ولله يسجد، لله يسجد، تقديم الكف والمدعوس لشدة عندنا، فإن كل هذا السجود لا يقع إلا لله، إلا لله ومس. فإذا هم يسجدون لله في حالة الضرورة، لكن في حالة الرخاء يسجدون إليه يسجدون لأصنامهم، فهذا يخل من قبل السجود الذي يستفاد من تقديم الشرع والمدعو ولله يسجدون. فالوجه حمل السجود على الانقياد، على الانقياد، ولأن تحقيق انقياد كل في الإبداع والإعجاب له تعالى أدخل بالتوفيق على اتخاذ أولياء السجود من تحقيق سجودهم له تعالى. وتحقيق انقياد العقلاء بالذكر، يعني ما عندنا في السماوات والأرض يعني ما لا يعقل، لكنه مع ذلك قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فتقدير انقياد العقلاء الفكري مع كون غيرهم أيضا كذلك، لأن العقلاء هم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم. هذه الآية كقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، وقوله تبارك وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله إلى آخره. وهذه السيدة في سورة الرحم من عزائم سجود التلاوة، من عزائم سجود التلاوة. فيسن للقارئ والمستمع أن يكمل عند قراءة واستماعه إلى هذه السجدة. هل لك الخط ثابت إذا سمع السجدة من جهاز المسجل مثلا أو راديو؟ يعني من الشرك من الخبز آه على الصراط، يعني لو أن واحد عنده بالصراط يرد الآية قد نقص مجرد الصراط تسكن الصراط يفرش، لو أن رجلا يقرأ مثلا فالمهم للذنب راحة وللآية راحة، فلا آية تسكن هل يعني يسمى السجود أيضا؟ هل هذا بالحب؟ طبعا التصراط لا يتعدد بالآية. ويرد الناس معه. هنا اتخرجوا على هذا القول من الاستثناء ان هذا التمثيل او الرجل هي عباره عن حاله تختلف. بمعنى ان بعض الناس تردد في هذا وانهم يؤدون حتى القران الى اكثر من الاستثناء على الصفه والاستثناء على القران الكريم. هذا بلا شك خير. وهو افضل من الاستثناء. لكن الاصل في الاسلام القران الكريم ان تتعبد انت الى واجب. يعني اياك ان تكون علما يعني يخدعون انفسهم ويصدون ظاهرهم ويقولون نحن ان شديد السمع القران الكريم لنا اراك اي اسمع الاذاعه او اسمع الحكاه والاصل ان تعمل جوارحك وخلفك في نفسك في تلاوه القران الكريم. اما ما حصل الان من التشاكل والتوالي في اداء حق القران الكريم والتعبد في تلاوته نسعى لأنه هو مرتبط بالقرآن لأنه يسمع الأفلام ولأنه يسمع الإذاعة. هذا لا بأس في الرسمة لكن لا يكون هذا هو الأصل. لابد أن تكون أصل على الأقل مباشرة بينك وبين القرآن الكريم. هذه الأزمة يعني نادرة لأن حتى يعني شيء الجملة أيضا حتى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالمعالجين بالقرآن الكريم أصبح الموضوع موضوع يعني التعامل مادي بحت. يعني في تقول له خذ الرقية الرقية يذكر على هذا الطريق الرجل. يعني تقول ان احنا ننظر القران من قوة هذا الهدف سواء كل الكلام على موضوع الاسلحه والاذاعه وكذا مع التقصير الشديد من ارتباط القران. فسواءك اصعب اعظم اذا سلبت القران بنفسك ولو كنت تدع يومين وهو عليك عليك حتى لو كانت لا تصدق من القراءه ولم يكن شكرا سليلا او لا شكرا شديد اقرا وتعلم كتاب القران. فهذا هو الذي يكتب لك ثوابه الذي ورد في الاحاديث. لا اقول لك الاشرطه او الاذاعه ليس فيها خير طبعا لا شك او لا تستغرب غيري لا شك وافضل لكن كي تتاح هذا الثواب والثواب لا يترتب بصفه اساسيه الا على ان تعقل جوارحك بنطق القران وقلبك بالتامل فيه وتصدق حتى القران في الجهاز التسجيل الواقع. احرار هذه الخدعه التي باعت الاجيال الزمن. ثم يقول تبارك وتعالى قل من رب السماوات والارض قل الله من رب السماوات والارض من خالقهما قل الله امر بالزواج جنس ابيه صلى الله عليه وسلم اشعارا بتعجله للزواج قل الزواج كلام هذا الزواج قل من رب السماوات والارض قل الله قل الله يعني هو عليه الصلاه والسلام وخصمه سواء بلا تراح من ظهور الله تبارك وتعالى فهو هو الخصم في تقريره سواء او قل الله امره بحكايه اعترافهم ايهاما لانه امر لا بد له منه يعني هم حتما سيامرون الله فقل لهم الله لانهم لم ينازعوك اذا قلت رب السماوات والارض هو الله عز وجل لانه فيه قل الله يعني يحكيك لاعترافهم فتحسبهم بما يلزمهم من الحجه قل الله قل يعني إن أقاموا بذلك لأنك إذا قلت لهم الله هو رب السماوات والأرض فهم يقوى على إحنا عرضوك وهم يصلون معك وهم يصلون معك تتقرار بربوبية عز وجل أنه خالق السماوات والأرض كل شيء. إذا أقروا بتوحيد الربوبية فألزموا بتوحيد الألوهية وهذا أسلوب من تفاريق دعوة القرآن إلى توحيد الإلهية سبق طبعا درسنا هذا بالتفصيل تذكرون في أي كتاب دعوة التوحيد ذكرنا وعقدنا اهتماما كثيرا لهذا القضية موضوع تأييد القرآن